بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة 21. أعزائها، نحن نلتقي من جديد في ليلة من ليالي الأنس والفوائد، ومع الليلة 21 ننهل من معين التراث العربي والإسلامي ما ينفع ويفيد للعبرة والاستئناس. واليوم سنتكلم عن قصة جرت في الماضي القديم، وفيها ما فيها من التشوق والاعتبار. يروى أن رجلا قال لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام: أكون معك يا نبي الله وأصحابك؟ فانطلقا حتى أتيا إلى نهر، فجلسا يتغديان ومعهما 3 أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف. فقام سيدنا عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب، ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري. فانطلق ومعه صاحبه، فرأى ظبية ومعها ولداها، فدعا أحدهما فأتاه فذبحه عيسى عليه السلام وشوى من لحمه وأكل هو والرجل. ثم قال لابن الظبية الذي ذبحه: قم بإذن الله. فاجتمعت العظام وأعيدت الروح إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، وقام وذهب إلى أمه وأخيه. فقال عيسى عليه السلام للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري. فسارا حتى انتهيا إلى نهر، فأخذ عيسى عليه السلام بيد الرجل ومشيا على الماء. فلما جازاه قال عيسى عليه السلام: أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فسارا حتى انتهيا إلى فلات من الأرض فجلسا، فأخذ عيسى عليه السلام ترابا ورملا وقال: كن ذهبا بإذن الله. فكان ذهبا، فقسمه عيسى عليه السلام 3 أثلاث، ثم قال: ثلث لي وثلث لك وثلث للذي أخذ الرغيف. فقال الرجل: أنا أخذته. فقال له: كله لك. ثم فارقه النبي عيسى عليه السلام، وبقي الرجل مع الذهب. فمر به رجلان فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه، فقال: هو بيننا 3. ثم قال: فابعثا أحدكما إلى القرية ليشتري طعاما. فذهب أحدهما، وأثناء سيره إلى القرية قال: لأي شيء أقاسمهما المال؟ لأجعلن لهما في الطعام سما فأقتلهما. ففعل. وقال صاحباه في غيبته: لأي شيء نقاسمه المال؟ إذا جاء قتلناه واقتسمنا المال نصفين. فلما جاء قاما إليه فقتلاه، ثم أكل الطعام فماتا، وبقي المال في الفلات، وأولئك 3 قتلى حوله. فمر عيسى عليه السلام بهم وهم على تلك الحالة، فقال لأصحابه: هكذا الدنيا تفعل بأصحابها، فاحذروها. وفي رواية أنه قال: أف لك يا دنيا ما أشأمك. وفي هذه القصة ما يكفي من الاعتبار والعظة. ما بدنا قصور وما البدنا حسن الختام، هالدنيا مد ومن تأكد مصير الزوال. ما بدنا قصور وما البدنا حسن حسن الختام. هالدين يمد من لا تأكد مصير الزوال. يا إنسان لا تتكبر فهالدنيا لا تنظر. يا إنسان لا تتكبر فهالدنيا لا تنظر. يا إنسان لا تتكبر فهالدنيا لا تنظر. أشقد لتعيش في الدنيا تتنزل لك القبر. خيل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. خيل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. خيل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. وفكر كيف تكون حالك لما للقبر تنزل. وفكر كيف تكون حالك لما للقبر تنزل. ما بدنا قصور وما بدنا حسن الختام. تأكد مصير الزوال. ما بدنا قصور ومال بدنا حسن الختام. الدنيا مد ومل تأكد مصير الزوال. ومع فقرة من أمثال العرب أحببت اليوم أن أذكر لكم منها ما فيه زيادة للذهن وفائدة للعقل. يقال ثار حابلهم على نابلهم، والحابل هو الذي يحمل الحبال أثناء مسير الركب، والنابل صاحب النبل. ومعنى المثل أي اختلط أمرهم، ويضرب في فساد ذات البين وإيقاد الشر بين القوم. ويقال جزاني جزاء سينمار، وسينمار رجل رومي بنى الخورنق، وهو قصر عال بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس. فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فخر ميتا، وإنما فعل ذلك لئلا يبني مثله لغيره. فضربت العرب به المثل لمن يجزي بالإحسان الإساءة. ويقال رواية ثانية لهذا المثل أن سينمار بنى قصرا لأحيحة بن الجلاح، فلما فرغ منه قال له أحيحة لقد أحكمته. فقال سينمار إني لأعرف فيه حجرا لو نزع لتقوض القصر إلى آخره. فسأله عن الحجر فأراه موضعه، فدفعه أحيحة من القصر فخر ميتا. ما في شي كبع البحر تجينا يوم الحشر. ما في شي كبع البحر تجينا يوم الحشر. ما في شي كبع البحر تجينا يوم الحشر. كل الدين تحسب ويا الجنة ويا النار. خايل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. خايل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. خايل نفسك لحالك بعيد عن أهلك ومالك. فكر كيف تكون حالك لما للقبر تنزل. وفكر كيف تكون حالك لما للقبر تنزل. ما بدنا قصور وما الزوال. ما بدنا قصور ومال بدنا حسن الختام. الدنيا مد ومن نتأكد مصير الزوال. ومع الفقرة الثالثة من برنامج ليلتنا هذه اخترنا لكم بعض ما حصل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن أبا موسى الأشعري وجه السائب بن الأقرع في خلافة عمر إلى مدينة مهرجة في بلاد فارس بعد أن فتحها، ودخل دار الهرمزان بعد أن جمع السبي والغنائم، ورأى في بعض مجالس الدار تصاوير فيها مثال ظبي وهو مشير بإحدى يديه إلى الأرض. فقال السائب: لأمر ما صور هذا الظبي هكذا، إن له لشأنا. فأمر بحفر الموضع الذي إليه الإشارة، فأفضى إلى موضع فيه حوض من رخام فيه قفة جواهر ثمينة، فأخذها السائب وخرج بها إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.